القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهلا بك في لقاء جميل وجديد ودائما متجدد بالفقرات والموضوعات التي أتمنى أن تحظى بإعجابك. معك اليوم منى خليل. مدرستنا على الأبواب. يلا يلا قوموا قوموا، والجميع يلبس هدومه، الكسل ده أهل زومه، الكسل ده عبالنا. الأسبوع القادم إن شاء الله يبدأ عام دراسي جديد. الأسر والأبناء على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي. جهزنا الشنطة وأدواتنا المدرسية، والبيت كله مؤهل للدراسة والمذاكرة، والأجواء كلها في انتظار جرس المدرسة. إن شاء الله يكون عام نجاح وتفوق لكل أبنائنا. إحنا قمنا الصبح بدري، سندوتش أول نجري، القلم في الشنطة مبري، والكتب والكراسة. تسلمولي يا حبيبي، أيوة والآن مع أحداث جديدة لعيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هو عزمي جوز دنيا ما يعملهاش مرة يا مسرات ويعزمنا على رحلة بحرية؟ يعزم يعزم مين يا سهيلة؟ ما كان عزمني أنا عمة مراته. لا يا حبيبتي، عزمي ما يعملهاش. وهو انت طلبتي منه ومرديش؟ لا انا ما طلبتش، المفروض تيجي منه. يعني يعني قلتي الدنيا تكلمه؟ لا لا بصراحة ما قلتش، وكفاية هي خدها مرتين في رحلات مدة طويلة، مرة خدها لبنان ومرة خدها تركيا. هي بختها، كان خدك انت كمان. اسكتي اسكتي يا سهيلة اسكتي، ما تقلبيش علي المواجع. مواجع ايه؟ ما انت عايشة في وسط عيلة مرزوق، وبنت اخوكي على بعد خطوتين. ابو دنيا العموديه خدته، وعفاف بتروح له وتقعد عنده مده طويله. معلش فرفشي كده وافرحي مسرات. ربنا يفرح قلبك يا سهول يا قمر. ايوه انت كده سهللتي وبقيتي زي الفل. دنيا حبيبتي. ايوه يا دندون، ليكي عندي خبر حلو قوي يا مسرات. هاتي يا حبيبتي، ناوليني ناوليني. عزمي هياخدنا انا وانتي معاه في رحله. يا سبحان الله، ده احنا كنا في السيره دي من لحظه. طب رحله فين ان شاء الله؟ هتبقى رحله بحريه. اليونان؟ لا، هتبقى رحله من اسكندريه لبورسعيد. بالقطر بقى ولا بالباص؟ نعم، هو انت ما سمعتنيش؟ بقولك من اسكندريه لبورسعيد، تقولي لي بالقطر ولا بالباص؟ لا طبعا. خلاص بديني فرصه افكر وبعدين ارد عليك. ايه هي مش هتيجي معانا؟ مسرات عايزه فرصه عشان تفكر. يا عزمي تفكر؟ تفكر في ايه يا سيدي؟ خلي بالك كانت بتحسب انها رحله لليونان. وهي الرحله على الساحل المصري، حد يرفضها؟ بقولك ايه، خلاص هي حره يا عزمي، ميعاد الرحله بعد 24 ساعه، يبقى خلال ساعتين لو مسرات ما ردتش لا ولا خلاص. بس هي فسحة جميلة يا مسرات. عارفة يا سهيل، عارفة، وعارفة بتمر على ايه من الشواطئ، عارفة كل حاجة. وناوية تردي على دنيا ولا مش ناوية؟ لا زي ما ردش لازم أرد طبعا. يبقى كويس. الأصول أرد صح صح واشكرهم صح؟ طبعا أصيلة يا مسرات. وقالهم كلمتين حلوين. أيوة ما أنا عارفاكي. أطيب خاطرهم زي ما طيبوا خاطري. على فكرة هم حبايبي دنيا وعزمي. هتقولي لدنيا إنك رايحة معاهم؟ أنا هعملك حجتي يا سهيل. حجتك؟ ليه؟ عاديني بس هتصل بدنيا وقعد شوفي. عمته منى قايلالك قبل كده بدل المره ألف مره بلاش عمته يا دنيا. قولي يا مسرات قولي يا مسرات كده خايف يعني انا لسه زغنطاطه. ده انت صغننه وقمر يا عمته. يا حياتي بقولك ايه حاضر طمنيني بقى هتيجي معانا ولا لا؟ انا ممكن اجي بس على شرط. شروطي واموري يا حبيبتي. سهيلة تيجي معانا ومعها المحروس ابنها يوسف. الله دي هتبقى رحلة فظيعة. دي حاجة جميلة خالص. دي سهيلة هتنورنا. ايه رأيك يا سهيلة؟ دنيا فرحانة انك هتيجي معانا. وانا كمان فرحانة. سهيلة فرحت يا دنيا وهتيجي معانا. هتبقى لما حلوة انا وانت يا دنيا وعزمي وسهيلة وكمان ركاب الرحلة كلهم. احنا بنحب كل الناس. على مدارسكو. ومعي ومعكم الأستاذة ميرفت عاصم الإخصائية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بيك يا أستاذة ميرفت. أهلا بحضرتك. أهلا وطبعا بحضرتك. كل عام بيمشي بعض الطلبة وبيجي عندك طلبة جدد وبيبقى فيه استقبال ليهم وتحبيب في المدرسة. طبعا احنا في الطبيعي احنا بنشتغل جوانب التنمية والوقاية العلاجي مع الطلبة باختلاف الطلبة حسب الفئة. فانا المفروض ان انا بأهل نفسي كأخصائي اجتماعي كويس قوي عن الموضوع ده. ايه الاجراءات الاحترازية واحدث حاجة اتعملت وايه اللي انا اقدر احمي بيه الطالب. ومش بس الطالب، لا لازم يبقى في توعية لرائد الفصل اللي هو المدرس اللي بيدخل للطالب، كل اللي بيتعامل مع الطالب، حتى العمال في المدرسة، إدارة المدرسة، اي شخص، حتى لو في حتى محلات حوالي المدرسة الطالب مثلا بيشتري حاجة أو بيتعامل معها حاجة، برضو لازم عندي مثلا زي لافتات أو مطويات بعملها. برضو بعمل توعية لأولياء الأمور إن أنا عن طريق برضو اللافتات اللي أنا ببقى معلقها في المدرسة إزاي أنا حافظ على ابني أو هو نفسه يحافظ على نفسه. وبرضو يبقى فيه علاقة ما بيني وما بين الدائرة الصحية موجودة جوه المدرسة، إن أطمن إن هي عندها استعداد لو ظهر أي حالة ممكن تاخد إجراء فعلي بالطالب، فعلا توجهه للمكان المناسب اللي هو بسرعة ينقذ في التوقيت ده. ما ينفعش اشوف حاله او اشك او اشتبه في حاله واسكت، ما ينفعش ولا لحظه، لان انت عارف حضرتك بيتنال طبعا. فانا طبعا هو ده بيبقى نادر يعني، وان شاء الله نتمنى ان هو ما يحصلش اساسا، بس لازم انا يبقى عندي المعرفه وعندي الاجراءات القويه اللي انا اتخذها ان انا ابقى يعني يبقى في امان. فيطمنوا جدا ان مش بس اخصائي اجتماعي، اخصائي اجتماعي والمدرسين والعمال، بس يعني هو الاخصائي الاجتماعي زي المايسترو كده، هو يعني ايه بيلف اللفة دي حوالين الطالب يعني كله، من مدرس فصل العامل لكل اللي هو بيحتك بيه الطالب، حتى لو في مثلا زيارات في أي حاجة احنا بنعملها برضو بناخد احتياطاتنا دي كويس جدا. كمان الأمانة بقى يعني هنا الأمانة والضمير بالنسبة كمان لأولياء الأمور، يعني لا قدر الله لو أنت شايفة ابنك أو بنتك حتى لو برد يفضل إن هو يقعد في البيت. هي كمان مش تقعده في البيت، هي تبدأ تتحرك لأنه ابنها يعني في حاجة تعزيله برضو، وهي برضو تبقى عندها الوعي والثقافة زي تتعامل مع ابنها لو حصل حاجة زي كده أو حصل أصلا في البيت حالة لأي حد ليها لبابا لحد من أخواته، برضو تبقى هي حريصة كأم إزاي هي تحمي باقي الأسرة من أن يظهر حاجة زي كده. وطبعا ما يجيش المدرسة ويبلغ إدارة المدرسة أن في اشتباه أو في حاجة وهي بتاخد إجراءها مع ابنها وما يجيش المدرسة. تعقيم الأولاد، الكمامات، غسل الأيدي باستمرار أو مية. كل ده بيتقال، غير أنه مكتوب كمان بيتقال للولاد بيسمعوه. بيتقال طبعا. احنا ممكن نمر على الفصول أو في اجتماع رواد الفصول كل فصل لرائد، فاحنا في اجتماع مثلا لو عندنا 20 فصل ب20 مدرس بنعمل اجتماع بيهم، بندي بيديهم التوجيهات دي. اذا انت مثلا في اول مثلا في حصه اسمها حصه رياده، حصه في الاسبوع، رائد الفصل ده بيدخل مع الطلبه بيتكلم مثلا انا كاخصائي اجتماعي مثلا والله انا عامله مطويه مثلا بخصوص جائحه كورونا، يا ريت مثلا اربع نقاط تكلم الطلبه فيهم. يبقى انا كده من المطويه دي كاني سلمتها لكل طالب، لان انا مش معقول هطبع 3000 مطويه وهظهرها مع الطلبه وممكن تاخدها مني ترميها ما تكرههاش. لما انا بقول لما يسمعوا ويقروا بيبقى افضل. يعني الاخصائي بيعملوا مع رواد الفصول بيبقى مهم جدا، بيديهم التوجيهات دي ويديهم الحاجات اللي هو مجهزها، التوعيه اللي مجهزها والحصه الرياضه اللي هي خلال يوم في الاسبوع بيتم الطالب يوصل له المعلومات دي ويوصل له ازاي هو يحافظ على من اول بقى بوابه المدرسه، من اول ما يدخل ان شاء الله لباب المدرسه. طبعا ما فيش ده بقى التجمع الاهالي اللي احنا بنشوفه ده، ان انا اوصل بنتي اول يوم في الدراسه وان انا استنافش، ده للكلام ده ممنوع. ده يرجع بقى لاولياء الامور، واحنا احنا بنقول اهو كبير بنطمنهم. بس في ناس بتبقى مكانها بعيد، ساكنه بعيد، فبتضطر ان هي ما تسيبش الطفل يروح مدرسه لوحده، فهو التجمع في حد ذاته مش محبوب. مين بيستقبله من على باب المدرسه؟ هو الاخصائي بيبقى واقف على باب المدرسه في امن. بس لازم يكون في اخصائي واقف على باب المدرسه. طالبه مثلا جايه متاخره، معادنا الساعه 7 قولها جالي الساعه 8، فبتصل بوليه الامر بنتك نزلت الساعه كام عشان هي وصلتني الساعه 8، طب الساعه دي كانت فين؟ ده في حدود الرقابه. انا عايزه حضرتك لا من غير الصحه بقى والاطمئنان والحفاظ على اولادنا. طبعا احنا طبعا بنبقى موجودين شايفين طبعا طالب داخل شكله مش طبيعي دايخ مثلا، بتحسي برضو التعبان بيبان. يعني لما يكون في طالب تحس مثلا هو في سخونه في اي حاجه في بيبان على شكله. الطالب اللي معهوش كمامه على باب المدرسه يدخل المدرسه ولا ما يدخلش؟ لا يدخل المدرسه بالكمامه. افرضي معهوش، هو ان يبقى في استثناء لازم نديله كمامه. لازم نديله كمامه، يبقى لازم تبقى المدرسه جاهزه بعدد من الكمامات اكيد، والتعقيم يبقى جاهز من على باب المدرسه. صح، الموضوع ما فيهوش هزار. طبعا والموضوع ناخده بمحمل الجد. وبعدين حته الضمير دي مهمه جدا، ما دي الضمير بقى، يعني دي الضمير بقى، انا بعترف بالطالب اللي داخل ده ابني. وبعدين ده ما فيهوش تهاون، طب لو حصل حاجه ما كله هينضر، انا شخصيا ممكن انضر. في المقابل بقى ماما وبابا برضو يحافظوا معايا على ابنهم، في توعيه في المدرسه، ما فيش اهمال، وانت شايف بعينك وهتسال ابنك لما يروحك يبقى انا ليه ما روحتش اطمنهم ان ولادكم في ايدي امينه. ان شاء الله من اول باب المدرسه، وتفهموهم من وقت للتاني غسيل الايدي مهم جدا. مهم جدا. طبعا ما هو لازم دور متكامل، يعني انا جزء والبيت جزء ولي الامر جزء، ما ينفعش انا مثلا اعمل احتياطاتي واحترازاتي جوه المدرسه ولما يخرج مثلا توديه درس او يروح في تجمع او انا بقى ممنوع الكلام ده بقى. ما احنا ماشي، ما هو ده اللي انا بنواجهه لاولياء الامور، زي ما انا خايف على ابنك واحافظ عليه ومن اول وهله من اول دخوله انتوا اولى بهذا الخوف، فانتوا طبعا لان هو هيقعد معايا خمس ساعات اربع ساعات، هيقعد معاك انت بقيه اليوم كله بقيه ال 24 ساعه، فانت المفروض تكون سند لينا، واكيد ما فيش حد مش خايف على اولاده يعني اكيد يعني. على مدارسكوا المولى حارسكوا بنات وبنين، انتوا عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكوا المولى حارسكوا بنات وبنين، على مدارسكوا على مدارسكوا المولى حارسكوا بنات. أهلا سالم في حماية ووقاية. الدكتور أيمن إيميل إسكندر أستاذ طب الأطفال والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى أبو ريش جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذة هلا، أهلا بك. دكتور، الإمساك عند الأطفال، الحقيقة الإمساك عند الأطفال من أشهر الحاجات اللي بتصيب الأطفال أو أشهر أمراض الجهاز الهضمي الحقيقة. والإمساك في تعريفه على فكرة في بعض المغالطات فيه، يعني في كتير قوي من الناس بيقولوا ان الطفل بيعمل طبيعي او بيعمل بشكل طبيعي عشان هو بيعمل مثلا كل يوم او بيعمل كل يومين. هو طبعا الاخراج الطبيعي لاي طفل ان هو يعمل مره كل يوم او كل يومين، ده اقل حاجه مسموح بيها ان هو يعمل مره كل يومين، ولكن في اطفال بتعمل مره كل يوم او كل يومين وبرضه بيبقى عندها امساك. فتعريف الامساك، يا اما طفل بيتاخر ان هو يعمل اقل من مرتين في الاسبوع ده يعتبر امساك، او ان الطفل بيخرج براز ناشف ومتحجر ده يعتبر امساك، او ان الطفل بيعمل اخراج لبراز قطره تخين وسميك جدا ده يعتبر امساك، او ان الطفل بيعاني او الطفل بيعاني معاناه شديده مع حزق جامد اثناء الاخراج. كل الاربع حاجات دول كلهم اربع علامات للامساك. الاطفال الطبيعيه مخصوصا اللي بيرضعوا طبيعي في اول مرحله عمريه يمكن من 6 ل 9 شهور تستمر ل 9 شهور ان الاطفال دول بيبقى عندهم صعوبه في الاخراج شويه ان الطفل بيعمل اخراج كل 3 او 4 ايام. ده بيعتبر شيء طبيعي طالما ان هو بيعمل اخراج كل 3 او 4 ايام ولكن قوام البراز نفسه ما هوش ناشف. فبنقول للام دي مرحله طبيعيه من 6 ل 9 شهور هتتحسن مع ادخال الاكل بعد سن الست شهور من الرضاعه الطبيعي اللي هو في مرحله الفطام. هيبتدي بعد كده الاخراج يبقى منتظم ومبقاش فيه اي مشكله. وبننصح الام ان هي ما تستخدمش اي ملينات ولا اي حاجه لان دي بتؤثر سلبا على الجهاز الهضمي بتاع الطفل. بعد هذه المرحله العمريه اللي هي بعد ال 9 شهور او لو كان الطفل عنده العيوب الخلقيه اللي موجوده ان هو في مرض بيبقى فيه عيب خلقي في الجولون ان هو بيبقى فيه جزء ما فيهوش خلايا عصبيه وده بيمنع طبعا ان بيبقى فيه الجزء ده بيبقى ضيق وبيصعب معاه الاخراج. الاطفال دول بيبقى عندهم بعض العلامات اللي بتظهر من ساعه الولاده اللي بيبقى البراز اللي بينزل بعد الولاده اللي هو لونه اسود ده لازم بينزل في اول 24 ساعه. لو تاخر بعد يوم بنبتدي نفكر ان الطفل ده ممكن يبقى عنده هذا العيب الخلقي. لو كان الاطفال عندها امساك شديد والاخراج بتاعها براز ناشف ومتحجر في اول 3 شهور من العمر طبعا ممكن ده يبقى عنده هذا العيب الخلقي. لو كان الطفل عنده انتفاخ شديد وبطنه متمددة تماما وعنده شكل القولون بيكون مرسوم على البطن في الكشف الخارجي طبعا دي من الحاجات اللي ممكن تشككنا ودي ساعتها لازم الاطفال دول يروحوا يعملوا أشعة بالصبغة وبدي بتبين الجزء اللي هو ضيق من القولون وبيتاخد عينة من القولون بتؤكد ان هو فعلا الجزء ده ما فيهوش خلايا عصبية بيتعمل له عملية وبيتعمل استئصال لهذا الجزء عشان القولون يفضل لحجمه الطبيعي. لانه لو الطفل ده اتساب تماما ممكن يخش في مشاكل اخرى ممكن يخش في التهابات في القولون والامعاء متكرره ودي تدخله ان هو يخش المستشفى واحيانا بيخش الرعايه نتيجه التهابات في القولون جامده وبيكون معاه حراره عاليه وترجيع مستمر وساعات بتؤدي الى تسمم في الدم او ان الاطفال دول بيبتدي يحصل لهم مشاكل اخرى ان الجزء السليم في القولون اللي هو فيه خلايا عصبيه بيبتدي يحصل له تمدد شديد جدا وده بيؤدي بعد كده الى كسل في القولون فيما بعد العمليه. دكتور أيمن الإفراط في يعني الأم تعطي للطفل الملينات لحالة الإمساك ده ممكن يؤدي لشيء في المستقبل بالنسبة للطفل؟ طبعا كل سبب للإمساك ليه العلاج بتاعه. يعني في بعض الأطفال عندها إمساك زي ما قلنا نتيجة خلل أو عيوب خلقية ده بيحتاج جراحة. في من أشهر أسباب الإمساك اللي هو الإمساك الوظيفي إن الأطفال بيبقى عندهم كسل في القولون وكسل القولون ده ممكن يكون موجود في العائلات نفسها يعني طبيعة ورسي. العائلة ديت وراثي ان العائلات ديت طبيعتها ان الاخراج بتاعها مش منتظم بيعمل اخراج مثلا كل يومين او 3 ايام. طبعا ده ساعتها بنمشي على نظام غذاء. الغذاء هو اهم شيء في علاج الامساك واحيانا بنلجأ للملينات لفترة من الزمن بحساب بجرعات منتظمة وبشكل منتظم عشان نؤدي الى اخراج منتظم وبعد كده نبتدي تتسحب بشكل تدريجي. هنرجع ونقول انه من ضمن الحاجات الخاطئه اللي موجود عندنا تماما هو لما الام تدي ملينات للطفل او حد من الاطباء ينصح بملين هتلاقي الام من نفسها هتدي الملين ده فتره وبعد كده هي هتبطله. ليه؟ عشان عندها اعتقاد هو هيعيش طول عمره على ملين هو مش هيعمل غير ملين هو ده كده وده للاسف الشديد انه بيعمل تاخر جامد قوي في حاله الطفل. الملين بيتاخد لفتره زمنيه بيحددها الطبيب ويبتدي يتسحب تدريجيا زي ما الطبيب شايف على حسب حاله كل طفل فلازم ليها طريقه معينه في التناول بالظبط كده. سلامتك سلامتك سلامتك يا حبي سلامتك سلامتك سلامتك يا حبي ده انا فديك بعمري واهلي وحبايبي ومهما يا عيني بتكبر في عيني ومهما يا عيني بتكبر في عيني بشوفك صغير بتلعب بروحي وقلبي. عزيزتي المستمعة والآن أقدم لك الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة من ذكريات البرنامج الدرامية. ايه ده؟ الباب بيخبط كده ليه؟ يا ترى مين اللي هيجي لنا في الوقت المتاخر ده؟ اللهم اجعله خير اما اشوف مين. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير. خير يا سيد؟ في حاجه لا سمح الله؟ مين على الباب يا حمد؟ دي سيده الشغاله اللي عند الجيران. الشغاله؟ في حاجه يا سيده؟ اصل الست بتقول لحضرتك جالك تليفون عندنا دلوقتي. تليفون؟ يا خبر؟ تليفون في الوقت ده؟ يا ترى ايه؟ يا رب جعله خير. يا ترى مين اللي طالبني يا سيده؟ معرفش يا سيد. والله دي بقت حاجه تكسف، كل ساعه والتانية يطلبونا عند الجيران. بس في وقت زي ده دي لازم حاجه مهمه قوي. اخد عليا الروب واروح اشوف مين. هيا سوسن طمنيني، مين اللي طلبك؟ سناء صاحبتي يا سيدي. سناء؟ وايه اللي حصل عندهم عشان تطلبك في ساعه زي دي؟ لا ابدا ولا حاجه، كمنا قال يعني ما زرتهاش من فتره، قمت وحشتها قوي وقعدت تدردش معايا شويه. تدردش وياكي وفي تليفون الجيران كمان؟ وفي وقت متاخر زي ده الناس يقولوا علينا ايه دلوقتي؟ لا طب وانا ذنبي ايه؟ مش هي اللي طلباني. والناس ذنبهم ايه؟ ليه نزعجهم بتليفون لينا في الوقت ده؟ اما امرك عجيب يا اخي، هو انا اللي رحت اطلب سناء من عندهم ولا سناء هي اللي طلباني؟ هم ما يعرفوش سناء، يعرفوكي انتي، وانتي اللي في وشهم. يعني انت عاوز تطلعني غلطانه وخلاص؟ صاحبتك هي اللي غلطانه، وبدل الدردشه اللي خدت منكم نص ساعه وفي تليفون الجيران كمان، كان واجب انك تفهميها غلطها وتنهي المكالمه في الحال وتعتذري للجيران كمان. يا سلام، ايه التحكم ده كله يا سي حمدي؟ الاصول تستدعي كده. اصول ايه؟ واحده طلباني وبتسال عني، عاوز نعمل لها ايه يعني؟ ده بدل ما اشكرها تشكريها منها ازعاجت الناس المرتاحين في بيوتهم في الوقت ده. وهو يعني احنا اللي ما انزعجناش ولا اتخضناش كمان؟ بس مش من حقنا نلوم سناء. لا الظاهر مش هنقدر نتفاهم مع بعض دلوقتي خالص، الوقت متاخر وتصبحي على خير. حمدي، تتصور ان يسريه جارتي صبحت عليا النهارده؟ وبعدين بصنعت لطفه كده وبكل ذوق فهمتني انه ما كانش اصول ابدا ان صاحبتي سناء تطلبني عندهم الليله اللي فاتت وفي وقت متاخر. يا دي الكسوف يا حمدي، تتصور انهم كانوا نايمين في الوقت ده وافتكروا ان ده تليفون مهم والامر خطير كمان وعشان كده بعتولنا. شفتي بقى جالك كلامي؟ الحقيقه انا انكسفت قوي من الكلمتين اللي قالتهم لي يسريه، وكان عندك حق يا حمدي في كل اللي قلته. الحمد لله. النهارده لازم اتصل بسناء ولومها واوبخها كمان، وتزعل تزعل بقى ما يهمنيش. لا يا سوسن، كفايه تفهميها غلطها لكن بالذوق وبدون ما تزعليها منك. لان الكلمه الحلوه الطيبه، الكلمه الحلوه مطلوبه في كل الظروف، وبعد ما تكلميها انا متاكد انها مش هتعمل كده تاني. والان مع هبه يوسف وهذا اللقاء مع الأستاذة مروة لطفي الكاتبة الصحفية حول مستلزمات المدارس وميزانية الأسرة وبعض النصائح. معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي الكاتبة الصحفية مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية المسؤول عن قسم المرأة. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معانا وصباح الخير والسعادة. صباح الخير وصباح كل حاجة حلوة على حضرتك وعلى السادة المستمعين. أستاذة مروة، تستعد الأسر المصرية لاستقبال عام دراسي جديد. النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن الأسرة والميزانية وترتيب الأولويات. ده موضوع مهم قوي، لان انت عارفة كل الناس بتتكلم، كل ما فيش اسرة الا لما بتتكلم على ميزانية العام الجديد، ومع طبعا ارتفاع الاسعار بنلاقي ومتطلبات الاولاد التي لا تنتهي، بيبقى فيه نوع من التوتر في الاسرة. ازاي انا هظبط ميزانيتي؟ انا عايز اقول لكل ام وكل اب، العملية يعني ايه ممكن تتوفر وممكن تبقى بسيطة، لو مش لازم نجيب كل حاجة في الدنيا مرة واحدة، ولو ما استنيناش لاخر ثانية عشان ننزل نجيب الحاجة وخلاص ساعتها هتبقى الاسعار مرتفعة وساعتها نضطر نجيب الحاجة اللي نلاقيها ولا ما نلاقيش الحاجات اللي احنا عايزينها. تعالوا من اول دلوقتي نبدأ ننزل نلف ونشوف، نعمل مقارنات ما بين الأسعار، نعمل قائمة الأول قبل كل دوت بالحاجات اللي بيحتاجها أولادنا، ونشوف إيه الحاجات اللي هي ضرورية ومش يعني ما ينفعش إن إحنا نأجلها، ونشوف الحاجات اللي ممكن تتأجل مش لازم نجيبها كلها مرة واحدة. مهم كمان إن أنا أقيس ولادي الزي المدرسي بتاع السنة اللي قبليها السنة اللي فاتت. في مراحل عمرية بيبقى فعلا لازم اشتري زي جديد لأن مقاسات الأولاد بتتغير، وفي أوقات بيبقى لا في سن تاني بعض الحاجات تنفع، لو حاجات تنفع ممكن استغلها طالما ان زي المدرسي ما اتغيرش وفي حاجات لسه صالحه يعني للاستخدام، وده هيوفر لي كتير. مهم جدا ان انا اروح والف على بعض المعرض اللي عاملاه وزاره التموين ده للمدارس، في حاجات متنوعة وجميلة وأسعار مختلفة، في برضو أنا شايفة أكشاك أمان وكلنا واحد، يعني حاجات كتير الكثير من المبادرات فعلا تقوم بها الدولة. مبادرات حلوة وجميلة وفيها أسعار يعني أقدر أقول إنها تتناسب مع الفئات المختلفة من المجتمع. أجيب الحاجة اللي تتناسب معايا، أروح أدخل كل المدارس دلوقتي بقوا عاملين عارفة على الويب سايت بتاعهم المتطلبات المدرسية والحاجات اللي هم عايزينها، أشوف إيه الحاجات اللي ممكن لو في حاجات ممكن تتجدول مثلا مش لازم أجيبها كلها مرة واحدة، في حاجات ضرورية أوكي أجيبها، في حاجات لا ممكن نجدولها أشوف إيه هي، لو في حاجات جماعية زي أوقات بيطلبوا المدارس بالذات يعني في بقالنا من وقت كورونا وبيطلب حاجات زي حاجات تعقيم وحاجات ماسكات وكلام ده كله، لو في حاجات هتتعمل للمدرسة كلها للفصل الدراسي بشكل جماعي ممكن نشارك فيها أولياء الأمور ونشوف ونجيبها من دلوقتي للسنة كلها، لأن بتبقى لما بتجيبيها دلوقتي بتبقى أسعارها أرخص من لما بتدخلي في السنة نفسها، لو في حاجات هجيبها لأولادي برضو أزبطها. فالعملية كلها محتاجة بس إن أنا أنزل ألف لفة بهدوء وأوضب القائمة متطلباتي وأشوف إيه اللي ينفع من السنة اللي فاتت وإيه اللي ما ينفعش. أستاذة مروة، يعني هناك ضرورة إلى تربية الأبناء على المسؤولية منذ الصغر، إن أنا أدرب ابني وأعلمه إزاي يبدأ يرشد، إزاي يبدأ يشتري أو يطلب اللي فعلا هو محتاجه للعام الدراسي. عارفة هقول لحضرتك على حاجة يا أستاذة هبة، مشكلة كتير من الأمهات والأباء اللي بيقعوا فيها إن هم يقولوا لأولادهم لا أنا مش هقدر أجيب لك ده من غير تحديد أسباب ومن غير ما أشركه في المسؤولية، وده بيخلي الولد او البنت مش عارفين اولا قيمه الحاجه، هم عارفين ان ابويا وامي قالوا لي لا او خلاص. من المفترض عشان خاطر يعني اشجع ابني على ترشيد الاستهلاك اني اشركه معايا في وضع ميزانيه البيت، يعني لو احنا النهارده داخلين على المدارس ايه المشكله ان انا اقعد انا وجوزي ومعايا ومعانا الاولاد وبقول لهم يا أولاد إحنا موفرين المبلغ الفلاني دوت علشان خاطر المدرسة وعلشان خاطر نوفر مستلزماتها، نشوف إيه الحاجات اللي تتناسب ونشوف إيه الأولويات. أنا يعني أقول لابني شوف أنت إيه اللي محتاجه إيه اللي ممكن تأجله وأخليه يحس بالمسؤولية معايا، ده هينعكس لا تتخيلي إيجابا عليه وعلى تحمله المسؤولية قد إيه. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.